يخالف ما نرى نصفه بعين. لكن كل واحد يريد أن ينصر الناس نعم يصف قولهم بالعين. الآن أهل السنة والجماعة عند أهل التعطيل يسمون مشبهة، وأهل السنة والجماعة عند أهل التشبيه يسمون معطلة. يسمون معطلة وأنت معطلتم النصوص، الواجب إثبات النصوص على التشبيه مثلا. قال وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. بهذه الطريقة، ما يعني بالطريقة جماعة؟ طريقة التمويه والدجل وتشويه الحقائق أفسدت الملاحدة على الناس عقولهم وأديانهم حتى صاروا متشككين في الدين وفي العقيدة السليمة. وهذا لا يزال الآن لا يزال موجودا بالنسبة للملل. حتى الآن النصارى مثلا يشبهون على المسلمين فيما يتعلق بأحكام الإسلام، وكذلك اليهود، وكذلك الملاحدة كلهم يشبهون بمثل هذه التمويهات والعبارات التي يظنها أفضل من الله. وإن قارنوا فات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. لاحظ أيضا هذا طريق آخر لنفاس الصفات. الطريق الأول اللي ذكر المؤلف أنه تشبيه وتمثيل. طريق ثاني يقولون إثبات العلم والقدرة والإرادة، يعني وغير من الصفات، مستلزم تعدد الصفات، أن يكون الموصوف له علم إشباعات قدرة وإرادة وسمع وبصر وحياة ما أشبه ذلك. وهذا ترتيب ممتنع. ترتيب إيش معنى ترتيب؟ يعني معنى أنك الآن لما أثبت ثلاث صفات فكبت كل صفة مع الأخرى في موصوف واحد. قالوا وهذا يستلزم تعدد القدماء، بناء على أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الموصوف، فيلزم من هذا أن تتعدد الآلهة، وهذا ضد التوحيد. يقول المؤلف نقول لهم وإذا قلت هو موجود واجب، هم يصفون الله بأنه موجود ويصفون بأنه واجب الوجود، كذلك بعضهم يصف الله بأنه عقل وعاقل ومعقول. يقول الله عاقل، هذا يرون أن الجبر خلق هو العقل، فقال ما قالوا الإلكتروني لأن الإلكتروني ما ظهر إلا أخيرا، لكنهم عندهم أن لدبر الخلق عاقل، ويقولون أيضا مع ذلك هو عاقل، عاقل عاقل ومعقول بالنسبة لغيره، عاقل عاقل معقول. هل تركيب ولا لا؟ تركيب. بعضهم يقول عاشق ومعشوق، وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يصفون الله بالعشق، يقولون انه عاشق يعني لاوليائه، ومعشوق من اوليائه، ولذيذ وملتذ ولذ. هذا ايضا عند بعض الصوفيه، لان كلمه العشق واللذ وما الى ذلك هذا من غلاة الصوفيه، يقولون ان الله تعالى موصوف بهذه الصفات. يقول الشيخ الاسلام نقول لكم إذا قلتم هذا أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ المفهوم مما قلتم هو المفهوم مما نفيتم؟ وش الجواب؟ نعم بلى. الجواب أن المفهوم من هذا أنتم الآن ركبتم واجب الوجود من كونه موجودا واجب الوجود،